تقابلنا انت وانا عن الهنا ويوم البنا لما تقابلنا انت وانا والحب اتجمع شملنا حبيبي، ايه خلك حبيبي؟

يا فردة جناحك الجبار راية العروبة يا فردة جناحك الجبار يا دوب وسايع في ظله جنة الأحرار يا يا يا يا راية العروبة راية العروبة يا فردة جناحك الجبار يا توب وسايع في ظله يا توب وسايع في ظله جنة الأحرار يا أحلف بدم الضحايا أحلف بدم الضحايا اللي افتدوا الثوار أحلف بدم الضحايا اللي افتدوا الثوار ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك بني عفلق ولا البيطار يا توب وسايع في ظله جنة الأحرار راية العروبة يا فردة جناحك الجبار يا توب وسايع يا توب وسايع في ظله جنة الأحرار أحلف بدم الضحايا أحلف بدم الضحايا اللي افتدوا الثوار ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك بني العفلق ولا البطار يا ليه ما يعيش في ظلك بني عفلق ولا البيضار أرواحنا في ايدك حتصونك وتعلي سماك نجومك أرواحنا في ايدك حتصونك وتعلي سماك نجومك أرواحنا في ايدك حتصونك وتعلي سماك نجومك وبعهد الله ورسوله وياك يا جمال طوالي على منور